طيب أنت ناشط في محاضرات أو كلمات الطرف الثاني كالربيع مثلا في تحامل عليهم؟ والله في المحاضرات ما في تحامل، لكن في جلسة خاصة أنت عم يسجل؟ والله آه. بصراحة في جلسة خاصة كان في تحامل يعني حقيقة شديد، يعني أنا استغربت أن يصدر منهم ايش هو؟ تحامل شديد عليهم من ميل؟ من الشيخ ربيع. شيخ ربيع وغيره؟ ما سمعت من غير في بعض الأسئلة سمعت من بعضهم من مشايخهم. طيب مثلا الربيع نقطة التحامل ما هي مثلا؟ أقول يعني اه قوية تفضل. يا شيخ، يعني يقول هؤلاء أو جماعة سرور، هؤلاء هدفهم الإطاحة بالحكام العرب وإزاحة العلماء، هكذا قالها. يصرح بهذا؟ ما يصرح في جلسة كده، اه جلسة. فأنا استغربت يعني الكلمة هذه. والجلسة انت كنت حاضرها؟ كان في بعض الإخوان حضرت معهم، شو كان موقفك بالنسبة له؟ الصمت، وكثير من إخواننا أو بعض إخواننا صامتين يعني، ليه؟ يعني لا قبول ولا ليه؟ يعني. هل المدافع كان وقتها؟ مش تدافع، تتأكد انه صحيح هذا الكلام؟ بعض إخوانكم هنا استفسر، يعني كان يقول نفس الكلام هذا، فناقشوا أحد إخواننا هناك، قال له ما إثباتكم، ما دليلكم؟ فقال هم أو إيش خلافكم معهم في يعني في العقيدة، هل عقيدتهم سلفية؟ قال ها؟ يكفروا الحكام، يقول تكفيري اه الحكام. يكفر. قال له ايش اثباتك الدليل؟ ما في دليل، بس منقول عن هذا، عن هذا الكلام انهم يكفرون.